الله الرحمن الرحيم. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى. باب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: كفاعل صغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغذا، وأفعل وهو قليل في فعلت وفعل غير معد بل قياسه فعل، غير معد بل قياسه فعل، وأفعل فعلان نحو أشري ونحو صديان ونحو الأجهري، فعل نولى وفعل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمل، وأفعل فيه قليل وفعل وبسوى الفاعل قد يغنى فعل. وفي سوى الفاعل قد يغنى فعل. أمسك وزينة المضارع، وزينة المضارع اسم فاعل وجهان. نحن نحفظها في ألفية التي ذكرناها. وزينة المضارع اسم فاعل على أحد فعل اسم الفاعل من غير الثلاثة على زينة المضارع وحذف حرف الجر فنصب المجرور. وأما أنتم هناك في ألفية ابن وزينة جعلها مبتدا أو خبر واسم الفاعل زينة المضارع في نسخة بالفتح نصب. نعم هذا الذي حصل يعني هي التي تقمت بجليس والعين على زينة المضارع. على زينة المضارع واسم الفاعل على وجه زينة المضارع قائن على زينة المضارع خبر مقدم. أمسك وزينة المضارع اسم فاعل من غير الثلاث كالمواصل مع كسر متلو الأخير مطلقا وضم ميم زائر قد سبق، وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر، وفي اسم مفعول الثلاثي اضطرت زينة مفعول كهات من قصد، وناب نقلا عنه ذو فعيل نحو فتاة أو فتى كحيل. انتبهوا يا اخوان انتبهوا يا اخوان هذا الباب الذي يعني انتهت قراءته، وهو الذي يعلمكم اسماء الفاعلين واسماء المفعولين والصفات المشبهة القياسية. الممالك ما ذكر إلا القياس إلا أبيات هناك هاتفة قد يسوى الفاعل كل المعصر. أنا ناشي أحوالك اسم الفاعل كفاعل صغ فوق اسم فاعل فوق أيها المخاطب اسم فاعل من الثلاث كفاعل على وزن فاعل مثل ايش؟ وزن فاعل. هذا الافعال الثلاثة هذه الثلاثي ثلاثة فعل فعيلة فعولة ما فهم؟ أما فعل بفتح العين اسم الفاعل منه القياس سواء كان متعديا ولا لازما على فاعل مثل ايش المتعدي ضرب متعدي اسم الفاعل منه ضارب قاتل اسم الفاعل منه هو قاتل لازم. واما ايش فعل اللازم مثل ذهب اسم الفاعل منه كمان ذاهب قام لازم، ولكن القياس اسم الفاعل منه قائم واضح. واما فاعل بكسر هي التي لا يكون اسم الفاعل منه قياسيا على وزن فاعل الا اذا كان فاعل هذا متعديا مثل ركب راكب فهو راكب، سمع فهو سامع، لازم فهو لازم، واضع الى غير ذلك. وإذا كان لازم ياتي كثير يجيب واضع. هذا ما نقول بمالي كفاعل صوت ما فاعل لا كلمة وزارة ففاعل نحن عند اسم الفاعل من الثلاث يعني أن تنظر أن تدبر وتخلي المحل الجديد عشان تشوف أشياء كثيرة أنظر من المحل نحن والباب يعني البيت الأول هو الذي سرحناه ففاعل ينصب اسم فاعل واضح من ذي ثلاثة يكون كغدا تكون كغدا مثل غدا هذا فعل لازم ولكن يكون فعل منه غادي على فعل وكذلك دار مطلقا ولذلك أطلقها أطلق فعل سواء يا جمد الله حالك اسم يعني يعني لازم ولا مستحيل واضح ولا أما فإلى هذا الكلام هي التي يعني على اسمه إذا كانت متعدية فإلى هذا القياس منه فاعل مثل سامع سامع ركيبة راكب وغير ذلك وفعل أجعل رجل خرهاد هذا المهموز يا شيخ سواء مهموز ولا غير مهموز قال إذا كانت فعل هذا مهموز قياس اسم الفعل منه فاعل مثل مثل ايش؟ آمر مثلا آمر آمر آمر آمر هذا ما هو مهموز إلا أول المهموز الأول لا المهموز يقول للآخر لا خلا ما المهموز الأول هذا هذا هذا كل مضطرد يعني الفاعل لا هذا القياس انتبه الآن ننتقل إلى فعيلة وهو قليل ولذلك ابن مالك قال لك وهو اسم الفاعل على وزن الفاعل قليل في فعلت بالضم سمعت قليل مصرف طاهورة طاهر حموضة حامض فاهم ولا ولكن هذا سمعت وقليل كمان قليل كمان في فاعل الذاتي فاعل الذاتي قليل سالم سالم هذا فعل الذاتي ايش بل قياسه اذا دلت على على على هذا اذا دلت على تبع فاعل فعل مثل فرحة عن العار فرحة فرح فريحين في سورة يعني آل عمران واضح هذا قياسه بطر وأشر شر فيعلمون غدا من الكذاب الأشير واضح هذا فاعل قياسه وكمن قياسه فاعل هذا فاعل هذا الذي يتفق مثل هذا إذا دلت على إيه؟ على معنى على حزينة حزينة فريحة فريحة أشير أشير زاوية زاوية خشية خشية كلها فعل عطيسة لا هذا ما جاء هذا تدل على على حرارة البقرة فعلان يجيك الآن وأفعل أنت مالك إلا تفكر وياكل ويكون القياس منه كما أفعل إذا كان في العدل هذا هذا إذا كان نحن نكرر هذا كما إذا كان متعديا فاعل مثل فعل أمس وأفعل وأفعل وكذلك إذا كانت لازمة ودلت على على الذم يكون اسم الفاعل منه القياس ايش؟ أفعل مثل خضر أخضر عمر أحمر سويد أسود خضر أصفر أخضر وكذلك أدلت على الخلقة مثل حويلة الأحمر أحمر عن الخلقة عمر أعمر انتبه عريس أعرس هذا هذا اللي يعلمكم فاعلة لها أخطاء وكذلك إذا دلت على الامتلاء على الامتلاء على البخت مثل السبع سبعة نعم أو دلت على حرارة البطن مثل السبيع سبيات أنت نعم لا نجد بخار من عندنا أسوأ فعلانه هذا قياس أقول هذا القياس هذا المقرر الذي ذكرناه فعلانه قياس ما حمود فعلانه نحن ما قلنا فعلانه ما جاء في القياس حمود ما جاء منه إلا سماع حامل هذا القياس حمد وحميض هذا ما نقل به العرب هذا هو معنى قديم نعم ولذلك قديم انتبه طاهرة كمان ما وضع لها العرب اسم الفاعل القياس لأن فاعل إذا كان فاعل إما فعل كما ياتك أو فعل يجيك الآن فعلانه فعلانه هذا قلت فعل إذا دلت على حرارة البطن مثل عصيص عصاب خادية سبياء أو على حرارة أو على الامتلاء مثل سابعة سبعة رابع رجال رضي رجال طيب وفعلوا لولا فعل هاي الآن جاءتكم فعولة أما اسم الفاعل قياسه فعولة أنا جاء أيش أنا جاء الفعل الثالث الفعل الثالث وهو فعولة الشيخ إيش يقصد بمعرفة ونحو الأجهري الأجهري معناه إذا دل على إيش إذا دل على على على, على إيش عيب عيب على إيش عيب عيب عيب حلية حلية لا الأجهر عيب ما يشوف خلق يا شيخ لا يشوف يبقى إذا صبت بس قليل هذا حلية يا شيخ ما هو حلية ما يدل على تعرف تقول هذا على على الخلقة يا شيخ الخلقة خلقة مثل الأعور مثل الأعرج مثل الأجهر مثل الأحول هذا خلقة هو أشهر نعم صديان الذي لا دل عليه يقول لك على تبيع على حرارة البطن حرارة البطن يقول فعل فعل يا شيخ الباب الفعل الثالث فعل نولى وفعل فعل هذا لها ثنان القياس فعل مثل صعوبة صعب فهودة سهل واضح وفعيل مثل كرومة كريم نظيفة نظيف خروفة شريف هذا اسم الفعل منا عظم عظيم نعم مبال هذا معنى قبل ابن مالك وفعلون ولا وفعلون بفعل كالتخميب والتغييب والفعل جمع وافعل في قدر ما افعل اسم الفاعل في فعل وزن افعل قليل في سماع في فعل شاذ ايش قليل ما معنى شاذ معناه سماع هذا قليل لكن هذا سماع لكن عبر عنه ابن مالك بقليل مثل ايش مثل خطوط مثل ايش حموضة لا مثل ايش حموقة لا اخي حموقة وهو احمق طيب واضح لا هو حميق ولا حمق هذا قليل حمق هذا تماعك حمق ما في حمير ما في ملا حموق طيب قال لك وبسوى الفاعل قد يغنى هيا فعلت فعل كمان المتحدث قد يغنى بصوت الفاعل، معناه يأتي اسم الفاعل منه على غير فاعل. وهذا سماع مثل خف، خف ما وضع العرب له إلا خفيف. خاف لله واضح، مثل ساخة سيخ، هذا سماع ما جاء من ساخ. وفعل كمان أسمع، نرجع كمان إلى فعل. فعل هذا هذا معنى يعني، وفعل لولا وفعل بفعل الضخم والجميل والشعر، وأفعل فيه قليل وفعل فعل، هذا ترتبها يعني اسم الفاعل على وزن فعل من فعل، وهذا اسم الفاعل هذا سماع مثل باقول بطل. كيف يا شيخ؟ بطل ما فهمت هذا الشيء. ليش ما فهمت؟ قال انه تلخبط مع بعض. ما تخلخبط، انت اخوك فعل وفعيل فيها. ما جاءك من فعل هذا، كل بعد فعل فنه سماع. سماع مثل بطل هذا سماع. باطولة. ايوه. بطل. بطل سماع. ها. وشجوع كمان شجاع. هذا سماع. انتبهوا يا إخوان، اقرأ الشر. لا لا خليك الآن، أنا نترك خليك أسماء الصفات حق اسم الفاعل والصفات من إيه من الثلاث الآن. الرباع غير الرباع لا، وزينة المضارع. وزينة المضارع اسم فاعل من غير الثلاث كالمواصل. أنا انتبه انتبه مع كسر مدخول. أسمع خلي شوي شوي. اسمه فاعل من غير الثلاث، وهو الرباع والخماس والسداس. إذا أردت إيش أن تستخدم منه اسم الفاعل، ها؟ إيتي إيتي على وزن المضارع، إيتي أنظر للمضارع وتحذف حرف المضارع وتأتي وتأتي بالميم تبقى. هذا الفرق بينهم واضح. مع كثرة مع كثرة حرف مثل الأخير وتقول في دحرجة، وين اسم المضارع مين؟ يدحرج. هذا اسم الفاعل مدحرج على وزن المضارع، إلا أن في مدحرج الميم، وفي المضارع هذا إيش حرف المضارع وهو الياء أو التاء أو الهمزة. وهذا مدحرج زي مدحرج. هذا مع كثير مثل إيش؟ مع كسر المتلو إلى خير تزيد فيه ميم في أوله وتكسر الحرف الذي قبل الحرف الأخير الذي يتلوه الحرف الأخير، سواء مفتوحة في المضارع ولا مكسورة. وأما في اسم الفاعل يكسر. أي تبي أسمع تاني حرجة وين اسم اسم الفاعل منه؟ متدحرج. متدحرج تكسره، ولكن في المضارع مفتوح يتدحرج. هذا معنى. وكذلك تقاتل تفاعل يتفاعل في المضارع، لذلك قال لك مطلقا انتبه. واما في اسم الفاعل يكسر متغافل متدحرج متعلم. هيا امسك مطلقا يعني اي شيء هو هذا الاطلاق، هذا هو سواء مكسورة في المضارع ولا مفتوحة فيه. وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول. الآن انتقلنا إلى اسم المفعول من غير الثلاث. إذا أردت أن تستخرج اسم المفعول من غير الثلاث، انظر لاسم الفاعل، افتح الحرف الذي المكسور فيه. اسم الفاعل مبتدا حرج وين؟ مدحرج مبتدا حرج مدحرج مبتدا حرج متدحرج متدحرج. أنا إذا أردت أن تستخدم به اسم المفعول فافتح الحرف متدحرج متدحرج. وكذلك دحرج مدحرج مدحرج. المعتل العين. طيب يا شيخ بلا وقام معتل بس المد كذا حروف المد شوية حروف المد يعني مثل ايش استعان مثل استعانة مستعين اي لان ما هو المد هو المكسور اختار ايش اسم الفاعل خلي هذا هاي هذا غير وموقعه وفي اسم مفعول الثلاثي الطرد ابن مجيب المواجهة وفي اسم مفعول الثلاثي الطرد ارتاح شوية يا شيخ شرك شوية هذا يعني مطلق لهذا مثل ايش نحن نرجع اليه لان تركنا لكم يعني مضار ولا تركنا لكم مختار مختار التويه طبيب معنى قبل ابن مالي معني وزينة المضارع اسم الفاعل غير ذي الثلاث كالمواطن ما كثير مثل من الخير المطلق اسم الفاعل يكثر اسم الفاعل كما مثلت له بلغ مفتوح اسم المفتوح في المضارع ضار هذا مكسور يعني ضوء لكنما هو قاعدة صرفية هي التي تسبب في فتح الحرف هذا مضار اسم فاعل من ضار ولكن نقله مضاري فوضغم إيه ذاك مثلان في مثلان في كلمة واحد لازم هناك الإجماع طيب تكتب مضارير تحذيف الكسرة هذا اللي في مضارير لباس القاعدة لأنه المقبل الملغمين لازم أن يكون ساكن فوضغم ترى هذا فيها وصارت مضار روم هذا أنت ولا وكذا وأما في اسم المفعول مضار أصلهم مضار وحذفت يعني الفتحة هذا لأجل الإدغام لأنه الملغمين لازم أن يكون ساكن وكان فوضغمة الراء فالراء فصارت مضار وكذلك اختار شيخ ليش ما تقول التقى ساكنة أول الألف أول المدغمين لا مضار هذا لا يضم ألف ألف هذا ولا مضار ولا التقى هذا يعتبر فيه لازم أن يكون ساكن لأنه أول المدغمين حتى يدغم نعم لازم يكون ساكن حتى يدغم ما يدغم إلا إذا كان ساكن ما تقدر كمان تلغيه طيب واختار مختار كمان اسم الفاعل منه مختار لكن مكسور مكسور في الأصل الحرف الذي قبله لأن أصله مختارين مختارين الكسرة على الياهد فتحركة الياهد وقعت بعد فتح لازم قلبها فصارت مختار وكذلك في اسم المفعول أصله مختار تحركة الياء والفتحة ما قبل كلمة ألف ويذهبون على نقل دار السفر ها أمس نعم وفي اسم مفعول الثلاثي لا شرحنا هذا لا هذا اسم المفعول من الثلاثي فإن فتحت منه ما كان انكسر صار مفعول كمثل المنتصر اسم الفاعل من غير استملاك. إذا أردت اسم المفعول تفتح الحرف الذي مكسورة في اسم الفاعل. منتظر اسم الفاعل منتظر اسم المفعول. مدحرج اسم الفاعل مدحرج اسم المفعول. وأما في الثلاثي الآن أمشي. وفي اسم مفعول الثلاثي اضطرد ليلة مفعول كعات من قصد. وأما اسم الفاعل من الثلاثي صيغة واحدة مفعول مثل ضرب مضروب قتل مخطوب الماء مسلوب آخر قصد مخطوب من المتعب يعني. واضح؟ أما اللازم أما اللازم لا أتعب اللازم الذي لا له حرف الجر كذلك يكون على مفعول مفعول عليه. هذا غلطة نحن نتكلم من المفعول الذي هو تعب مستغني عن حرف الجر. واضح؟ نعم. وأما في اللازم كمان لا يكون إلا مفعول مذهوب مذهوب مذهوب ما قاله العرب مناب نقلا عنه ذو فعيل مناب نقلا عنه ذو فعيل نحو فتاة وناب عنه عن اسم المفعول في غير الثلاثي ناب عن مفعول في اللسان العربي الخاص في المعنى لا في العمل. واضح؟ تحيل هذا مثل مقصود في المعنى لا في العمل. تحيل بمعنى مقصود. قتيل قتيل كذلك الى هذا. كيف يا شيخ؟ يعني ليش كيف ينوب يعني لا ينوب عنه في المعنى كله. تحيل بمعنى مقصود مقتول كمان معناه مقتول هذا معناه كما تعرف رأيت رجلا قتيلا مقتول لا في العمل لا في العمل ينفع عنه في حالك ما في ما معنى معنى المعنى بس حتى لا اختلط بالفاعل اشياء اسم الفاعل يعمل عمل مفعول لا نقرأ الشر لا يعمل لا يعمل قال لك لا يعمل في القول شيخ كيف نفرق بين فعيل التي على سنة الفاعل والتي على أخي فعيل التي بمعنى مفعول هذا بمعنى مفعول وهذا بمعنى فاعل كيف تقول هذا كريم بمعنى كريم ما هو بمعنى مفعول بخيل كمان كذلك هكذا ياتيه مثلا ورحيم رحيم طيب مرحوم يسمى المفعول الاحتام الراحل الاحتام الراحل لا بمعنى مرحوم نعم الله غفور رحيم نعم طيب إذا كانت من جهة ابن آدم هذا مرحوم إلا جاء في اسم المفعول ولكن رحيم هذا هناك يعني مبالغة يقول رحمة يعني بمعنى فاعل إذا أريد بناء اسم الفاعل وفي قول الله عز وجل المؤمنين رؤوف رحيم هذا على بمعنى فاعل وكان بالمؤمنين رحيما بمعنى رحمة رحيما به نعم أسير الرحمة فعيلة هناك بمعنى للمبالغة أسير الرحمة للمؤمنين بالمؤمنين يوم القيامة رحيم بعباده اللهم لا تعطي تعطي ما جاءك ولا تعيد تعيد مثل المبالغ فعل وفعل وفعل لو فرق هذا بالمعنى بالمعنى قد يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فعال هذا بمفعول دعنا نتكلم حول حديث فعيل ولا نتكلم مبالغة هذا إذا أريد بناء اسم الفاعل من الفعل الثلاثي جيء به على مثال فاعل فذلك مقيس في كل فعل كان على وزن فعل بفتح العين متعديا كان او لازما. نحو ضرب فهو ضارب، وذاب فهو ذاهب، وغذا فهو غاذب. فإذا فإن كان الفعل على وزن فعل بكسر العين ففيه التفصيل، فإما أن يكون متعديا أو لازما. فإن كان متعديا فقياسه أيضا فاعل، أن يأتي هذا الذي قلت لك، ويأتي على فاعل. نحو ركب فهو راكب، وعلم فهو عالم. وإن كان لازما أو كان الثلاثي على وزن فعل بضم العين فلا يقال في اسم الفاعل منها منهما على وزن فاعل إلا سماعا، وهو المراد بقوله وهو قليل، وهو قليل في فعلت وفعل. فهمت ولا غير معدا بل قياسه فعل. وافعل فلا نحو اشري ونحو صديان ونحو الاجهري. هذا فعيل التي ثلاثة ثلاثة له السماء لا فعل فعلة فعلة فعلة القياس ثلاثة توزع القياس لا توزع اللي ذكرها ابن مالك كلها شيخ من ثلاثة فعل وافعل وفعل.